إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، لو هجرتم يا حبايبي فعلى الدنيا السلام. السلام. صلي ربي على من جهاد للأنام، صلي يا ربي على من جهاد للأنام، صلي يا ربي على كسر قلبي أنتم أهل الزمام، لو هجرتم يا أحبة فعلى الدنيا السلام، لو هجرتم يا أحبة